السلام عليكم. اليوم عندي لكم سالفة تذكرتها بعد اتصال من أحد القيادات الأمنية المتقاعدين، الله يعطي الصحة والعافية، ما بأذكر اسمه، اتصل علي يعلق على الفيديو اللي نزلته أمس، قصة البيوت الآمنة، الشابين اللي كانوا ملثمين ويدخلون بيوت الناس. القصة تقدرون ترجعوا لها، يعني اعتقد يعني رقمها 915. فكان يعلق على شيء، بس لاني انا ذكرت اسم الضابط ايامها اللي مسك القضية، اللي هو العقيد في ايامها، العقيد عبد الرحمن صهيل، وانا ذكرت انه الحين هو عميد واعتقد انه تقاعد، قال لي لا الى الان على رأس عمله وهو مدير عام جمع السلاح في الكويت، الله يعطيه الصحة والعافية، لأنه فعلا في فترة عرضوا عليه تقاعد لكن كانوا يطلبون الاستفادة من خبراته، وهو فعلا من أنشط الضباط اللي مروا على المباحث في الكويت. المهم فقعدت أسولف معاه، قال لي في قضية ذكرني فيها وتفاصيلها، يعني حصلت عام 2009 وأنا سبق أني تابعتها أيامها في أحد الصحف الكويتية لما كنت أعمل فيها، يعني قضية كانت عجيبة غريبة صراحة. هذا الله يسلمكم، في شاب دائما كان يجلس في المقاهي، المقاهي اللي خصوصا اللي فيها الشيشة، أنا أقصد اللي فيها الأرجيلة، يعني مشكلتها أنها تجمع أنواع كثيرة من البشر، يعني السيء واللي أصحاب السوابق واللي الناس العاطلة وكذا، لأن دائما الإنسان اللي يكون يعني عنده نجاحات وعنده تلقاه مشغول، يعني ما يقعد فيها الأماكن. أنا ما أقصد الكافيهات، لا، الكافيهات اللي تقدم القهوة كذا هذه تعتبر كأنها مطعم يعني، أما الشيشة في ناس تقعد بالساعات ومرات طول النهار وهو قاعد في هالمقهى، تلقى لي ظروف معينة، ما عنده مكان يروح، ما عنده شغل، ما عنده التزامات يعني. وفي منهم الناس اللي لا يعني يروح شوي ويمشي، لكن تلم البشر أنواع وأشكال، وأنا حذركم وحذر عيالكم من هالأماكن، يعني ما يدري من اللي يجلس قدامه ولا في جانبه، يعني واحد متعاطي، واحد عنده بلاوي، ممكن يستدرجه، ممكن كذا. المهم في شاب عمره 25 سنة وهذا عاطل عن العمل، يقعد، وانتم عارفين في غالبية يكونون كبار السن اللي يشربون، احنا نسميها القدو، اللي هي الشيشة القديمة او الارجيلة، القدو أو يسمونه تمباك أو يسمونه الجراك، يعني لها أنواع كثيرة، الشيشة القديمة هذه. ففي مجموعة من الشياب دائما يلتقون، شايب متقاعد وين يروح وين يجي، يقعد يشوف ربع القدامة، يعني يلتقون في هالمكان. فهذا الولد يقعد جنبهم ويسمع سوالفهم، يشوفهم يعني هذا شنو عنده، هذا منه، هذا شنو كانت شغلته، الثاني هذا كان مثلا وكيل وزارة متقاعد، الثاني مدير عام في أحد الجهات الحكومية ومتقاعد وخلاص وكبار وعياله مشغولين وهو قاعد في هالمقهى هذا يعني يسلي نفسه، والثالث يعني شوي شوي يشوفهم يتكلمون يعني عن العقارات وعن البنوك وعن الأسهم في البورصات والسفو والسوالف هذه اللي فيها فلوس. فحط عينه على الجروب الشياب هذول، عرف إن كل واحد فيهم مخبي له فلوس تحت الكاشي، احنا نسميها تحت البلاطة، مكنز فلوس. المهم هذا الولد عنده أصدقاء الخاصين فيه يقعدون دائما عنده في الدوانية، قال لهم إيش رأيكم يعني نبدأ بالتجارة؟ قالوا لا، تجارة مرة واحدة، إيش فهمنا بالتجارة إحنا؟ زين ما تبون فلوس؟ قال أكيد نبي فلوس. شلون الطريقة وكذا. قال لكم عندي صيدة صدقوني ما راح تطوف، وسهل إن نحصل من وراها فلوس. قالوا له على إيدك، يلا شلون؟ قال اسمعوا السالفة، في شياب يقعدون في المقهى وأنا يوميا أقعد جنبهم، يعني يعرفوني كأحد يعني زباين هالمقهى، ويسولفون، هذا يسولف عنده يعني 500,000 دينار، 500,000 دينار، يعني 1.5 مليون دولار، وهذا عنده أرض، والثاني عنده مزارع، والثالث عنده كذا، ويسولفون بالبورصة ويموتون في التجارة وما هم عارفين شلون يستثمرون فلوسهم. إيش رأيكم نخدعهم؟ قال شلون نخدعهم؟ شلون يعني؟ قال أنا أقول لكم، هذول يموتون بالفلوس، خلونا نطمعهم، يعني نطمعهم عفوا، نطمعهم بالغنى والثراء الفاحش. قال شلون؟ فهمنا، اخلص علينا. قال شوفوا، انا بفتح معاهم موضوع، بقول لهم شوفوا احنا عندنا دولارات، وهذه الدولارات مهربة، وهذه عملية نصب منتشرة كثير، والله يمكن من 30 سنة وهم شغالين إلى اليوم على نفس السالفة، انتبهوا لحد يضحك عليكم. نعطيك دولارات مثلا 3 مليون دولار، 1,000,000 دينار كويتي، فيقولوا لنا نعطيك 10 مليون دولار مقابل 1,000,000 دينار كويتي، يعني انت تاخذهم وتصرفهم، لأن المبلغ هذا مهرب ولازم يدخل البنوك، ودخلتها للبنوك هذه يكون عليها مساءلة ومراقبة مالية من قبل الجهات الحكومية، فإحنا نبي نتخلص من 10 مليون دولار، نبي بس 1,000,000 دينار كويتي كاش. قالوا له أنت تعتقد أنه راح يوافقون؟ قال لي نعم راح يوافقون، أنا أعرف نظامهم، أنا يعني صار لي فترة أدرس الموضوع، هذول بسرعة ينقص عليهم. قالوا له جرب. قال خلاص أنا اليوم الليلة بكون في المقهى. المهم قعد في المقهى ويسولف، ودخل مع الشياب السوالف، وقال لهم في واحد من أصحابي ما شاء الله عليه مقتني، ما شاء الله فلوس عنده شيء مهول، تجارة ومن هالكلام. قالوا له شلون؟ قال يبيع دولارات. قالوا له شلون يعني يبيع دولارات؟ شوي ويسكت. قالوا له ايش فيك سكت؟ قال لا لا لا خلاص خلاص، انسوا الموضوع. يبي يشوقهم يعني يقتلهم الطعم وهذول ابتلعوا. قالوا له كمل، قول، تكلم، ليش سكت؟ قال لا لا لا، الموضوع شوي يحتاج الى سرية. قالوا له ايه ما في مشكلة، ما دام فيها فلوس ما عندنا مشكلة، احنا في قمة السرية. قال أمانة يا جماعة، أنا ما بورط الرجال، أرجوكم إذا ما تقدرون تحتفظون بالسر خلوني أسكت من الحين. قالوا له لا يا ابن الحلال، تكلم، قول شنو الطريقة. قال هذا عنده دولارات لكن مهربة، يعني من تجارة لكن تجارة غير مشروعة، وهذا الدولارات اللي عنده بالملايين فما يقدر يدخلها للبنوك، كنتم عارفين البنوك لها ليمت معين وتسألك وين مصدر هالفلوس، فملايين الدولارات شلون بيدخلها؟ يعني يحتاج ل 100 سنة. فالرجل متورط فيهم ويبي سيولة، يبي كاش، دنانير كويتية. قالوا زين. قال الحين 1,000,000 دينار كويتي يطلع 3,000,000 دولار صح؟ قالوا إيه نعم، يعني صرفته 3,000,000 دولار، أوه يعطيكم الفائدة دبل 7 مرات، يعني على 1,000,000 دولار، على 1,000,000 دينار 1,500,000، يعني 1,500,000 دينار كويتي مقابل 10,000,000 دولار، وأنتم توزعونها في بينكم، وكل واحد يعني مع الأيام والسنوات ويشتري فيها بضاعات ويحاول يدخلها في البنوك، ويترزق الله. قالوا يا سلام، يعني إذا تحققت هذه إحنا راح ندفن الفقر، راح نعيش حياة التقاعد بسعادة، كل واحد يأخذ له يخت ويأخذ له شاليع البحر ودا وعاشوا في الحلم. قالوا له زين شلون الحين، ونبي نتأكد يعني هذا كلام كله كلام فاضي، يعني شنو الدليل؟ قال أنا ما عندي مشكلة، كم عندكم مبلغ يعني كاش تبون تجربون فيه؟ قالوا لا، طبعا الشياب هذول كانوا ثلاثة تشاوروا بينهم، قالوا خلاص كل واحد فينا يعطيك 1000 دينار كتجربة، إذا عطيتنا فعلا الدولارات وخذينا الدولارات ورحنا صرفناها وطلعت حقيقية وما في أي مشاكل، إحنا ما عندنا مانع ناخذ كل المبلغ اللي عنده. قال حاضر، 3000 دولار يعني 3000 دينار مقابل 9000 دولار، لأن 1000 ب3000 دولار، وراح يعطيكم زيادة بس علشان تأكدون. قالوا تم. قال لهم إن شاء الله الموعد بكرة. الحين حس إنهم دخلوا بالفخ، رجع حق أصحابه في الديوانية، قال لهم ترى صدقوا الشياب، والحين يبون تجربة، يبون دولارات. قالوا شلون من وين نجيب؟ قال لا، الحين كل واحد فيكم يعطيني المبلغ اللي عنده، هذا عطى 500، هذا عطى 1000، المهم جمع مبلغ وراح للصرافين واشترى فيهم دولارات، شرى 10000 دولار وراح لهم للمقهى وعطاهم دولارات حقيقية. قال حق الشباب تفضلوا هذه 10000 دولار، عطوني 3000 دينار اللي عندكم وروحوا صرفوها وشوفوا. الشياب ما صدقوا خبر، خذوا 10000 دولار وراحوا للصرافين وصرفوها، واللي دخل البنك وشيكوا عليها ولا فلوس حقيقية، السالفة صد يا جماعة. المهم التقى فيهم اليوم الثالث، من جنين ما ناموا الليل الشياب. لما جاهم قالوا له يا هلا يا مرحبا وكذا، يا معود خلاص احنا موافقين، كم المبلغ اللي عنده؟ قال عنده تقريبا 11 مليون دولار الحين. كم؟ قال تعطونا 1,500,000 دينار، 1.5 مليون كويتي، وهو يجيب لكم 11 مليون بشنطة، يسلمكم الفلوس وتشيكون عليها وتسلمون الشنطة اللي عندكم اللي فيها 1.5 مليون كويتي. قالوا احنا موافقين. قالوا خلاص الموعد بعد 2 أسبوع. قالوا لا لا لا حبيبي، تبي 1.5 مليون كويتي؟ لا عطنا يعني 3 أسابيع 4، المبلغ كبير هذا، يعني اللي عنده سيارات يبيعها، اللي عنده مزرعة يبيعها مثلا، عنده شقة شاريها، عقار يبيعها، لين نصرف 10 مليون، 11 مليون دولار يحتاج له 1.5 مليون كويتي، من وين نجيب الحين؟ بس انطر علينا. قال تم، بلغوني إذا جهزتوا هذا رقم تليفوني. قالوا لا تم. وفعلا وش هياب، ما خلوا سيارة، ما خلوا شاليه، ما خلوا مزرعة، ما خلوا شيء يملكونه إلا صرفوه وباعوه حتى لو بخسارة، بس علشان يجمعون المبلغ. كل واحد فيهم جمع 500,000، كل واحد عليه 500,000 عشان يجمعون 1.5 مليون. بعد 3 أسابيع 4 ويتصلون على الولد، ها ترى الفلوس جاهزة، جهز الفلوس. قال تم، ما عندي أي مانع، وترى الاستبدال راح يكون في شقة، عندنا شقة في منطقة عندنا هني في الكويت اسمها منطقة السالمية، قال عندنا شقة تجون وتشوفون الفلوس، أول شيء تشيكون عليها الفلوس الكويتية، وإحنا نشيك على الدولارات، عفوا أنتم تشيكون على الدولارات وإحنا نشيك على الفلوس الكويتية اللي عندكم، نتبادل رسمي. ماشي؟ قالوا ماشي. لا، قام واحد من الشياب واشترى ماكينة، تعرفون ماكينة صرف الفلوس هذه، راح اشتراها، قال أنا لازم أعد يعني عشان لا ينقصون الفلوس الدولارات هذه ملايين شلون عندها؟ لا بنشتري ماكينه ونجيبها معانا. قالوا له يلا. المهم ويصير الموعد في الشقه، ها وينكم؟ قالوا احنا نتواعد عند الجمعيه، جمعيه السالميه. كان ينتظرهم هذا صاحبنا، قال يلا تعالوا معاي وراي، ويمشون لين وقفوا عند العماره ويصعدون للشقه. حياكم تفضلوا تفضلوا. ولا شقة ما فيها أحد إلى الآن، وهذول الشياب معاهم الجنطة اللي فيها الفلوس. أول ما سكروا الباب ويطلعون خمسة شباب من داخل الشقة ملثمين وكل واحد مع أسلاح، انجنوا الشياب. لحظة لحظة لحظة تكفى لحظة، الله يخليك لا تقتلني ولا كذا وكذا ولا كلمة. ويقومون ويربطون الشياب كل واحد بكرسي، ربطوا يعني الفم عشان لا يصرخون، وإيدينهم من وراء ورجولهم، قيدوهم مضبوط، وخذوا الشنطة اللي فيها المليون ونص دينار كويتي وتركوهم داخل الشقة وقفلوا عليهم الباب وهربوا. الشياب على الربطة هذه وعمارهم بالسبعين وشوي، ما هم متحملين، كانوا راح يموتون من العطش واللي يبي دواه واللي ارتفع ضغطه واللي ارتفع فيه السكر، كانوا على وشك الموت وهم مربطين مساكين وما حد يدري عنهم والشقة مقفولة. قاموا شو يسوون؟ يطقطقون برجولهم على الأرض، يضربون يضربون يضربون، قعدوا أكثر من 3-4 ساعات وهم يضربون برجولهم. انزعج صاحب الشقة اللي تحت، كان سوري ساكن في الشقة اللي تحتهم، قام واشتكى عند الحارس، قال روح شوف هذول اللي قاعدين يدابشون يرقصون صار لهم 3 ساعات ازعجونا، هذول شنو قصتهم؟ يوم صعد الحارس يطق الباب ويسمع طقطقة وناس توين. المهم يطق الباب يطق الباب لين كسر عليهم باب الشقة، ويلقى هالشياب الثلاثة مربطين داخل الشقة. فك رباطهم وطلبوا لهم الإسعاف وراحوا لرجال الأمن، طبعا قدموا شكوى في القضية بالكامل. من اللي ربطكم؟ قالوا والله ما ندري، في 5 شباب طلعوا لنا داخل الشقة، لكن السادس هذا احنا نعرفه يجينا في المقهى. شو اسمه؟ قالوا والله ما احنا نسميه ابو خالد، لكن منو وشنو بياناته ما نعرف، يعني من زمان نشوفه في المقهى وخوش ولد وكذا، ومرات يدفع لنا الحساب ومرات احنا ندفع عنه، وهذا يعني السالفة ما فيها، ترى هم سرقونا باقة ومليون ونص، شقى عمرنا كله راح، الله يخليك وكذا يا حضرة الضابط. قالوا مين ألقالكم الحين ابو خالد؟ عندكم صورته؟ قال لا والله ما عندنا صورته، عندنا رقم تليفونه. تمام جيب رقم تليفونه. يوم تشيكوا على رقم تليفون هذا ابو خالد، ولا خط التليفون مسجل باسم شغالة سيلانية سريلانكية، وهذه غادرة الكويت، لكن التليفون هذا كان باسمها وكان يستخدمه الولد هذا. انصدموا رجال المباحث، الخط باسم خادمة ومغادرة البلاد صار لها أكثر من سنة وشوي، والولد هذا يستخدمه في عملية النصب، الحين شلون راح نعرفه؟ يحاولون يحددوا موقع الهاتف، أبدا ما حصلوا أي نتيجة. بصمات، ما في أي بصمات بالشقة. قالوا لحظة شوي، جيبوا الحارس، حارس العمارة اللي كانت فيها الشقة، تعال. من اللي أجر عندك الشقة؟ وانت تأجر لازم تاخذ صورة بطاقة المدنية، تاخذ هويته. قال لي صح، هذه الهوية، هوية أسيوي هو اللي مأجر عندي. أسيوي ولا هذا هندي؟ إيش يكون على الهندي؟ ولا الهندي هذا كذلك مسافر من سنوات من الكويت، لكن بطاقته كانت صالحة لما سلموها الظاهر حق الحارس على بنا السايق. يعني انجنوا مباحث، يعني كانوا الشباب مرتبينها عدل. وأنا راح أقول لكم ليش كانوا شباب في هالقمة من الذكاء اللي ما تركوا ولا دليل وراهم. مالكم بالطويلة، السالفة طالت ما في أي دليل، قاموا يشيكون على اتصالات اللي سبق أن الولد يعني اتصل من خلالها على الأشخاص الثانيين، يعني يمكن متصل على بيتهم، يمكن ما لقوا الولد، كان حريص جدا إنه ما يتصل على أي شخص من معارفه. هني القضية كانت شبه إنه راح تسكر، والمليون ونص يعني الله يعوضهم هالشياب اللي راح ينجلطون. رجع مرة ثانية ضابط المباحث يستجوب الضحايا الشياب الثلاث، يحاول يطلع منهم أي معلومة مفيدة علشان يقدر يوصل حق المجرمين، فقعد يستجوبهم من جديد. زين وين تعرفتوا عليه؟ قال في المقهى. راحوا للمقهى، في كاميرات؟ أبدا ما في كاميرات. زين قال زين انتم الحين ايش دراكم وين مكان الشقة؟ قال احنا اتصلنا عليه وعدنا عند الجمعية. قال ممتاز، اي جمعية؟ قال جمعية السالمية. خذ الشياب معه، قال وين اللي كان واقف سيارته؟ قال واقف في المكان الفلاني. ولا الجمعية والمرافق اللي حواليها مليانة كاميرات، ويطلعون فيها الكاميرات ويرصدون رقم لوحة سيارة الولد. ممتاز. يوم تشيكوا، وهني كانت الصدمة. ولا هذا شاب ساكن في منطقة مشرف، ويداهمون الفجر ويلقون القبض عليه. قالوا له أنت اللي استدرجت الشياب ووديتهم للشقة، تكلم واعترف علشان ما تلبس القضية بالكامل، صدقوني أنا ما لي شغل وكذا. قال شو ماك شغل؟ جابوا الشياب قالوا إيه نعم هذا هو النصاب اللي استدرجنا واللي يقعد ويانا في المقهى. قال تمام، جيبوا لي العامل اللي في المقهى. يلا ما يخالف، الشياب ما يعرفونك ولا يعني يتهمونك ولا يتبلون عليك. جابوا اللي في المقهى، قال لي نعم هذا الزبون دائما يقعد عندنا ويقعد مع الشياب. المهم هذا شاف ان الموضوع ما في امل للانكار، قام وطلع 250 الف دينار كانت نصيبه من عملية السرقة. قالوا له حبيبي اخلص علينا من ربعك. اسمعوا الصدمة، من ربعه؟ الاول ملازم اول في وزارة الداخلية. اهلا. اي نعم. واللي وراه منه؟ اثنين عسكريين في الجيش الكويتي. نصجك؟ لا اسمع بعد. الثالث رجل اطفاء موقوف عن العمل، وهذا المتهم الاول نصاب ومعاه واحد ثاني عاطل عن العمل. يعني هذول بس كان ناقصهم واحد في الجمارك ويشكلون دولة. يعني شلون انت ملازم اول وانتم عسكريين في الدفاع وهذا بالاطفاء تنفذون عملية مثل هذه؟ يعني من حسن حظكم من الموضوع اصبح سرقة او محاولة الشروع بالقتل، لان الشياب هذول كانوا انه يعني كاد انه يموتون اصلا وهم مربطين يعني، لكن الله نجاهم. المهم يلقون الضبط على ملازم اول في الداخلية، وعلى العسكريين الاثنين اللي في الجيش، وعلى ثالث وعلى عفوا الخامس اللي هو في الاطفاء الموقوف عن العمل، وصاحب الثاني العاطل مع صاحبنا هذا، وتم احالتهم وتم العثور على المبلغ كامل عندهم. كل واحد كان نصيبه تقريبا 250 ألف دينار، جمعوا المبلغ من جديد اللي هو 1,500,000 دينار ورجعوه للشياب، وتم إصدار الحكم على المجرمين الستة هذول بالسجن. كانت متفاوتة لأن في واحد فيهم اللي خطط، وواحد اللي كان ماسك السلاح، والثالث اللي ربط. يعني خذوا من 25 20 15 سنة حسبي الله ونعم الوكيل، وانتهت السالفة. لكن قصة الخداع والنصب على الناس، موضوع الدولارات ترى منتشر كثير، وانتبهوا من هالحركة. يعني في حركة ثانية يسوونها مثل هذول السحرة وما السحرة، يقول لك هذول أوراق سودة يعني أنا أقلبها لك دولارات تغسلها. وهذا حصلت في قضية، حصلت في الإمارات، واحد باقي منه بالملايين وهو بعد كان مدير بنك، يعني مسلم كذا مليون حق واحد من أحد الدول الأفريقية، والله أنا ناسي أي دولة عفوا يعني ما بي أسئل أحد، فنصب عليه أخذ الملايين وعطاه أوراق سودة كان ضاحك عليه مسوي له تجربة، راح حاط مادة فقلبت صارت دولارات، وعطاه بعدين صندوق كله أوراق سودة قال هذه بس تحط المادة راح ينقلبون كلهم دولارات. طلع هذا نصاب بس أول ورقة اللي حاط فيها كربون أعتقد، والباقي كله كانت مجرد ورق صحف. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.